بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، كنا قد انتهينا من الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب العمل في الصلاة، وبننتقل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى الكتاب التالي وكتاب السهو. افتتح الإمام البخاري رحمه الله الكلام بسم الله الرحمن الرحيم كتاب السهو، ثم ذكر أولى الأبواب تحت هذا الكتاب، وباب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة. قال: باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة. فذكر رواية عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وجالس ثم سلم. أيضا في رواية عن عبد الرحمن الأعرج رحمه الله عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة. يبقى في الصلاة إذا قام ولم يجلس التشهد الأول، يعني إذا لم يجلس التشهد الأول وكانت فريضة غير النافلة، فالنافلة يجوز أن يصلي 4 ركعات بتسليمة واحدة، أي بتشهد واحد ليس بينهما تشهد أوسط أو تشهد أول. غير الفريضة في صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة العشاء، صلاة المغرب، يبقى يجلس في بعد ركعتين التشهد الأول ثم يسلم في الركعة الأخيرة أو ركعتين الأخيرتين. فلكن هنا كما قال عبد الله بن محينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات، وذكر في رواية ثانية قال: قام الاثنتين من الظهر. إذا كان الصلاة فريضة ولم يجلس التشهد الأول وبالتالي قام، فقام الناس معه. قال: ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه. وإن الآن ده الزمن زمن تشريع وزمن وحي، الزمن زمن وحي وزمن تشريع، فممكن أن يكون نسخ هذا الأمر وبالتالي لم يعترضوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين. لكن إذا قام الإمام من اثنتين أو شرع في القيام، من الممكن يذكر عند ذلك، غير لما يكون قام الإمام اثنتين ولم يجلس وعلى ذلك انتصب قائما، يبقى لا يجوز أن يعود مرة ثانية. قال: ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليما كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وجالس ثم سلم. يبقى ده سجود السهو، يجبر به ما هذا النقصان لما لم يجلس في التشهد الأول. يبقى لما لم يجلس بعد ركعتين التشهد الأول وقام وانتصب القامة، لا يجوز أن يعود مرة ثانية حتى لو ذكره الناس، غير لما يذكر قبل أن يستتم قائما، فجاز عند ذلك أن يرجع. أما إن استتم قائما فلا يجوز له الرجوع، ثم يجبر ذلك بسجود السهو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يسجد قبل التسليم، يسجد سجدتين وهو جالس. فقال: ثم سلم بعد ذلك، يكبر في كل سجدة وبينهم أيضا جلسة فاصلة، يبقى هيسجد سجدتين السهو، يبقى كل سجدة هيكبر ثم يسجد ثم يكبر ويرفع ويجلس جلسة فاصلة ثم يسجد السجدة الثانية ثم يرفع ثم بعد ذلك هيسلم. والمأموم دايما بيسجد لسهو الإمام لكن لا يسجد لسهو نفسه، يبقى المأموم بيسجد لسهو الإمام لكن لا يسجد لسهو نفسه. إذا كان هناك إمام يصلي بالقوم وسهى ذلك المأموم، سهى هذا المأموم، فعلى ذلك الإمام يحمل عن ذلك المأموم، فلا يسجد المأموم لسجد لسهو نفسه. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب إذا صلى خمسا إذا زاد في عدد الركعات. يبقى هنا جاء في السهو إذا قام ركعتين الفريضة، يبقى ترك هذا التشهد الأول، هيجبر عن طريق سجود السهو، يجبر عن طريق سجود السهو، يسجد سجدتين قبل التسليم ثم يسلم بعد ذلك. قال: باب إذا صلى خمسا. فذكر رواية عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه، أي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم، فسجد سجدتين بعدما سلم. إذا زاد ركعة في الصلاة فعند ذلك هذا يجبر عن طريق سجود السهو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، غير لما الإمام يذكر قام الركعة الخامسة فحيذكر بذلك، إن ذكر بذلك يبقى يجلس على أي حال كان يجلس، لكن لو استتم قائما ثم مضى في هذه الركعة الخامسة ولم ينبه حتى انتهى من هذه الركعة، يبقى عند ذلك هيسجد سجود السهو، يبقى سجود السهو وكأنه يرفع هذه الزيادة، غير لما الإمام قام وينبه يبقى يجلس. البعض كده بيظن ان ده يعامل معاملة ايضا التشهد الاول، التشهد الاول ليس بركن واركان، وبالتالي اذا قام الامام بعد ركعتين ولم يجلس التشهد الاول فان استتم قائما فلا يجوز ان يرجع، فان رجع ذاكرا عالما تبطل الصلاة، اذا رجع وكان ذاكرا وعالما بالحكم، ممكن يبقى عالم بالحكم ولكن يعني لا يتذكر في هذه الحالة، يبقى إن جلس لا تبطل الصلاة، لكن الأصل كده إن هو لا يرجع بعدما قام واستتم قائما، فإن رجع وجلس كنتيجة لتنبيه الناس له فعند ذلك إن كان عالما بالحكم وذاكرا عند الفعل تبطل الصلاة عند ذلك. ممكن يبقى عالم بالحكم ولكن نسى وهو أيضا بيجلس، يبقى على ذلك لا تبطل الصلاة. ذكر في هذه الرواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، يبقى البعض كده بيظن انه طالما قام التشهد يبقى لا يجلس حتى يستكمل ركعه، نقول لا، الكلام ده نفرق بين التشهد الاول والتشهد الاخير، هو يكون بعده التسليم، يبقى ده ركن، ان قام واستتم قائما فذكر يبقى يجلس، ان الجلوس التشهد الاخير ركن والتشهد الاخير ايضا ركن، غير اللي هو التشهد الاول ليس بركن، فلا يجلس من الركن الى هذا الواجب أو هذا المسنون. فصلى الظهر خمسا فقيل له: أزيد في الصلاة؟ وإن الصحابة رضي الله عنهم لم تنبهوا، أن ده زمن وحي فيخافون أو يخشون أن يكون قد زيد في الصلاة، لذلك بعد الانتهاء قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم، يبقى في الأولى سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك، يبقى قبل التسليم لما زاد في الصلاة يبقى ركعة زائدة، هو سلم ظنا أنه لم يزد أي ركعة، فلما نبه إلى ذلك يبقى محل السجود عند ذلك سجد بعد التسليم، سجد بعد التسليم لأنه لم ينبه لهذا الأمر إلا بعدما سلم من صلاته، فإذا صلى خمسا يبقى يسجد أيضا السهو. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول. ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم، فقال له ذو اليدين: الصلاة يا رسول الله نقصت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه: أحق ما يقول؟ قالوا: نعم. فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين. قال سعد: رأيت عروة بن الزبير رضي الله عنه صلى من المغرب ركعتين فسلم وتكلم ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين، وقال: هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول، يبقى يسجد سجدتين كما بيسجد في الصلاة، يبقى يكبر مع كل سجدة ويكبر مع أيضا الرفع ويجلس جلسة فاصلة بين السجدتين ثم يكون من بعدها التسليم. فقال أبو هريرة رضي الله عنه صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم، فقال ذو اليدين الصلاة يا رسول الله نقصت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أحق ما يقول؟ قالوا نعم. فصلى ركعتين أخريين، يبقى سلم هو بعد ركعتين من الظهر، وبالتالي لما نبه إلى ذلك واستفسر من الصحابة رضي الله عنه وقال أحق ما يقول؟ قالوا نعم. فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين. وقال سعد الراوي ورأيت عروة بن الزبير رحمه الله صلى من المغرب ركعتين فسلم وتكلم ثم صلى ما بقي. قلنا لأن طبعا هو ما زال في صلاة، لما يسلم مثلا في الظهر أو العصر أو العشاء من ركعتين هو ما زال في صلاة، الصلاة ما زالت قائمة، فإن تكلم هو تكلم سهوا أو خطأ ونسيانا ظنا أن الصلاة قد انتهت، وبالتالي على ذلك بيعود ثم يستكمل ما بقي من ركعات ثم بيسجد للسهو. طبعا هنا الصلاة بتبطل إن تكلم بكلام الناس، هو لما بيسلم بعد ركعتين ولسه يعني في ركعات باقية لكنه غفل عن ذلك أو هو نسيانا وخطأ ويتكلم، يبقى الكلام هنا في الحالة دي لا تبطل به الصلاة لأنه تكلم ظنا أن الصلاة قد انتهت، فلما ينبه فحتى المأموم يتكلم مع الإمام هو ما زلنا في الصلاة لم تنتهي بعد، ولذلك إحنا لما بيرجع الإمام لكي يستكمل ركعات يبقى بنأتم به أن إمامة المأموم ما زالت قائمة مع هذا الإمام ونحن ما زلنا في صلاة، لكن الكلام ظنا أنه هو انتهت الصلاة. لذلك لما الإمام بيخطئ ويسلم مثل بعد ركعتين بنجد يعني الناس يتكلمون ولك انتبه كده أنت ما زلت في صلاة، يبقى هناك رجل يتكلم مع الإمام، واحد يتكلم ينبه الإمام للمسألة، لكن لا نحتاج إلى كثرة الكلام أننا ما زلنا في صلاة، بنجد كده كلام جانبي ما بين الناس، يعني فلان يكلم فلان وفلان يكلم فلان ينبه الإمام، يبقى واحد ينبه الإمام فعلى ذلك حتى يستكمل ما بقي من ركعات، أننا ما زلنا في صلاة فلا يجوز الكلام، كما أنه لا يجوز الكلام في الصلاة لا يجوز، ولكن ده الإمام لما تكلم كنتيجة لظني أن الصلاة قد انتهت، وبالتالي حينبه من أحد الناس، لكن لا نحتاج إلى الكلام الكثير. فلذلك قالوا نعم فصار ركعتين أخرين ثم سجد سجدتين. ورأيت عروة بن الزبير رحمه الله صلى من المغرب ركعتين فسلم وتكلم ثم صلى ما بقي، مش بيستأنف في الصلاة من جديد، يعني بالمغرب كده سلم بعد ركعتين وتكلم ولما نبه إلى ذلك ماذا يصنع؟ يبقى يأتي بالركعة الباقية، يأتي بالركعة الباقية ويسجد سجدتي السهو، وقال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما بنحتاجش إلى أن نستأنف الصلاة من جديد، مش خلاص الصلاة اللي فاتت انتهت ونبدأ الصلاة من جديد، لا نستكمل ما بقي من عدد ركعات تركناها. فقال الإمام البخاري رحمه الله إذا سلم من ركع في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول، يبقى لما يسلم من نقصان يبقى عن ذلك حيستكمل ما بقي من عدد الركعات ثم يسجد للسهو، يسجد السهو، سجود السهو كسجود الصلاة، سجود السهو كسجود الصلاة. ماذا يقول في حال السجود؟ كما يقول في حال سجود الصلاة، يعني في سجود السهو يقول ما يقول في سجود الصلاة، وكذلك أيضا يكبر ليسجد ويكبر لكي يرفع ويجلس جلسة فاصلة بين السجدتين. ثم ذكر الباب التالي، قال باب من لم يتشهد في سجدتي السهو، قال باب من لم يتشهد في سجدتي السهو، وسلم أنس والحسن ولم يتشهد، وقال قتادة لا يتشهد. ثم ذكر رواية عن محمد بن سيرين رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجودي أو أطول، ثم رفع. أيضا في رواية عن سلمة بن علقمة قال: قلت لمحمد في سجدتي سوى تشهد؟ قال: ليس في حديث أبي هريرة. يبقى لما سلم من نقصان يبقى بيأتي بالركعات الباقية ثم يسلم ثم يسجد بعد التسليم. لما يسجد بعد التسليم عايز سجدتين ثم يسلم، هل هيحتاج أنه يتشهد مرة ثانية لما يسجد؟ إن سجد سجود السهو بعد التسليم من الصلاة لا يحتاج إلى ذلك. ولذلك لما قال: قلت لمحمد في سجدتي السهو تشهد؟ قال: ليس في حديث أبي هريرة. كل اللي هو ذكره أنه هو سلم بعد ركعتين، ولما نبه إلى ذلك أتى بركعات الباقية ثم سلم ثم سجد سجود السهو بعد التسليم والانتهاء من الصلاة، وسلم بعد سجدتي السهو أيضا، لكنه لم يروى أنه قد تشهد تشهدا آخر. فلذلك قال أنس والحسن ولم يتشهد، وسلم أنس والحسن ولم يتشهد، وقال قتادة لا يتشهد. يبقى في الرواية التي صلى فيها خمسا يبقى على ذلك سجد للسهو، سجد للسهو بعدما سلم. يبقى في الحالة دي بيسجد للسهو بعد التسليم، يبقى يسجد ثم أيضا يسلم. قال: أكنه لا يتشهد. وذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى اثنتين فقال ذو اليدين: قصر الصلاة أم نسيت رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخرين ثم سلم ثم كبر. يبقى بعد ما استكمل الصلاة سلم ثم كبر فسجد مثل سجودي أو أطول ثم رفع. وقال سلمة بن علقمة: قلت لمحمد في سجدة السهو تشهد؟ قال: ليس في حديث أبي هريرة. يبقى حيسلم لكنه لا يتشهد، لكنه لا يتشهد. يبقى الكلام ده لما حيسجد سجدة السهو بعد التسليم. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب من يكبر في سجدتي السهو. باب من يكبر في سجدتي السهو. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، يبقى الظهر أو العصر. قال محمد: وأكثر ظني العصر ركعتين. ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهاب أن يكلما، وخرج سرعان الناس، فقال: قصر الصلاة. ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذي اليدين، ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذي اليدين، فقال: نسيت أم قصرت؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. قال: بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجودي أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجودي أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. أيضا في رواية عن عبد الله بن بحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر عليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين، فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وأخذهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. يبقى بيكبر مع كل سجدة من سجود السهو. يبقى كيف يتمم سجود السهو؟ يبقى يكبر مع كل سجدة ومع أيضا الرفع، ويجلس جلسة فاصلة بين السجدتين ثم يكون التسليم. إن سجد قبل السلام، يبقى إن جلس قبل السلام يبقى خلاص بيجلس سجدتي السهو ثم يسلم، يبقى ده تسليم للصلاة. وإن جلس أو سجد بعد التسليم يبقى كل جلسة أو كل سجدة يكبر لها ويكبر للرفع، ويجلس جلسة فاصلة بين سجدتين ثم يسلم بلا تشهد. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. يعني دي حالة بتنتابل البشر. يعني حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم علق هذا التعليق قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. يبقى دي أمر بينتابل البشر. وكان أيضا من رحمات الله سبحانه وتعالى أنه وضع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكر عليه. يبقى ده السهو سهو. يبقى دي غفلة انتابت الإنسان غفلة انتبه الإنسان. قلنا كنتيجة ممكن لتفكر الإنسان هو في الصلاة فنسي لم يدري أصلى ثلاثة أم أربعة. يبقى كما يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فممكن يسلم من نقصان وممكن يظن أن هذه الركعة الثالثة ليست رابعة فيقوم بالرابعة وهي في العدد الخامسة. يبقى كل ده يحتمل كل دي أمور محتملة أن يمر بها الإنسان. يبقى ممكن الغفلة تأتي الإنسان الغفلة تأتي في الإنسان فلا يدري أسجد سجدة أم سجدتين لا يدري إن كانت الركعة الثانية أو الثالثة أو الثالثة أو الرابعة لا يدري بيغفل. يبقى دي غفلة لحظة كده بتنتبه الإنسان لحظة. قلنا كنتيجة لتفكر الإنسان في الصلاة. وإن الشيطان دايما يعني بيحاول أن يلبس على الإنسان أمر الصلاة كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال مع ذلك الإمام البخاري رحمه الله باب إذا لم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا قال سجد سجدتين وهو جالس. قال باب إذا لم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا سجد سجدتين وهو جالس. فذكر في رواية عن أبي سلمة رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له دراك حتى لا يسمع الأذان فإذا قضي الأذان أقبل فإذا ثوب بها أدبر فإذا قضي التثويب أقبل حتى يقطر بين المرء ونفسه. ويقول أذكر كذا وكذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. فإذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس. إذا بيلبس على الإنسان عدد الركعات التي صلاها. لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله إذا لم يدري كم صلى ثلاثة أو أربعة سجد سجدتين وهو جالس. يبقى لما صلى ترى الظهر ثلاث ركعات ولا أربع ركعات فقال سجد سجدتين وهو جالس. يعني مش معنى كده اللي هو مش هي يبقى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليبني على اليقين ثم يستكمل. يبقى لما أنا لا أدري كده في صلاة الظهر أو العصر صليت ثلاث ركعات ولا أربع ركعات مش هيسجد السهو فقط كده ولكن يبني على اليقين يبني على الأقل فيأتي بركعة الرابعة ثم يسجد للسهو تجبر له هذا لو كان هناك زيادة تقول له لو كان هناك زيادة. يبقى الكلام لو الإنسان اختلط عليه الأمر صلى ثلاثا أم أربعا يبقى نقول له ابني على اليقين. اليقين ان هو فيش خلاف في الثالثه خلاف كله في الرابعه يبقى نبني على اليقين وناتي بالركعه التي نظن انها ناقصه فناتي بهذه الركعه ثم نسجد للسهو. فان كانت ركعه زائده يبقى عند ذلك يجبر هذه الزياده كما بينا في روايه ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا ولما نبه الى ذلك سجد سجدتي السهو. يبقى كانها بترفع الركعه الزائده او الحركات الزائدة. يبقى لو كان الإنسان لا يدري صلى ثلاثة أم أربعة نقول له فلتبني على اليقين. يبقى إحنا مفيش خلاف في الثالثة خلاف كله في الرابعة والشك كله في الرابعة يبقى يبني على اليقين وينشغلش يأتي بهذه الركعة ثم بعد ذلك يسجد سجدتي السهو ثم يسلم. قال إذا لم يدري كم صلى ثلاثة أم أربعة سجد سجدتين وهو جالس. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضراد حتى لا يسمع الأذان فإذا قضي الأذان أقبل فإذا ثوب بها أي بالإقامة أدبر فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه. شغل ده شغل الشيطان عمله. يعني هو عمله أنه يلبس عليه أمر الصلاة يلبس عليه قراءة ولبس عليه أمر إن هو يا ترى صلى يعني ثلاثة صلى أربعة سجد سجدة سجد سجدتين. يبقى على الشيطان بيحاول كده هيلبس على الإنسان أمر الصلاة إن لم يستطع دفع الإنسان عن الصلاة ابتداء ورأى الإنسان مقبل على الطاعة فمحاولات يعني الشيطان لا ييأس. يعني الشيطان ده عنده مواصلة كده لا ييأس وبالتالي يظل بذلك الإنسان. مهم ياخد حاجة من الصلاة يعني يحاول أنه يعني لا ينصرف الإنسان من الصلاة وهي كاملة تامة. يحاول كل نصيب وحظ من صلاة الإنسان فبيحاول يلبس عنه يقول له أذكر كذا أذكر كذا يقول أذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر. يعني موضوع الواحد نساه ولكن أنت في الصلاة كده يبقى حياة الشيطان أذكر كذا أذكر كذا. قلنا ليه؟ لأن حتى يكون الإنسان في غفلة حتى لا يخرج بالثواب الكامل من أداء لتلك الصلاة حتى يظل الرجل أن يدري كم صلى. نقول مع أن الصلاة وقت الصلاة وقت وجيز يعني وقت الصلاة وقت قصير وجيز ومع ذلك الشيطان كيف يلبس على الإنسان. يعني لو الواحد صلى 4 ركعات فهي ده وقت وجيز مش وقت كبير يعني. فعلى ذلك ومع ذلك هيلبس الشيطان الإنسان لا أدري يعني صلينا يا ترى 3 أم 4 لا ندري مع أن ده وقت وجيز لكن هو لا يترك الإنسان لا يترك. يعني هو عدو مبين كما قال ربنا سبحانه وتعالى مظهر للعداوة مش أخفى العداوة لا ده مظهر للعداوة يبقى ويتربص ويترصد للإنسان يحاول أن هو يعني يفسد على الإنسان أمر الطاعات أو يلبس عليه هذا الأمر. قلنا حتى لا يدري كم صلى كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم لكن يا ترى ما العلاج؟ قال يا ابن على اليقين ثم يجلس سجدتي الساو كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي باب الساو في الفرض والتطوع. هل يا ترى الساو ده هيختص بصلاة الفرائض فقط ولا أيضا لو ساه في صلاة التطوع؟ هي صلاة التطوع هي صلاة بيبقى مسنونة لكن لما يصلي الإنسان صلاة التطوع يبقى لابد أن يأتي بالأركان. ليس معنى التطوع والله أنت ابتداء كده لك أن تدخل في الصلاة ولك أن لا تدخل فيها. إن دخل يبقى ينتبه ده في أركان يبقى نفس أركان الفريضة هي أركان أيضا إيه النافلة غير أنه جاز أن يبدأ النافلة من جلوس كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى القيام في الفرض ركن. لذلك إحنا بنسمع كلام العلماء نقرأ كلام العلماء القيام في الفرض ركن يبقى خاص الفرض لأن السنة ابتداء جاز أن أبدأ السنة من جلوس حتى لو كان هناك مقدرة على القيام لكن باقي الأركان لابد أن يأتي بها. يبقى لابد أن يركع مع الطمأنينة يسجد مع الطمأنينة يجلس بين سجدتين مع الطمأنينة وكذا. يبقى قال السهو الفرض والتطوع بعض يظن أن هي في فروقات ما بين السهو الفرض والتطوع ده الفرق هو في مسألة أن القيام في الفرض ركن والقيام في السنة ليس بركن. يبقى من الممكن أن أبدأ صلاة السنة وأنا جالس لكن نقول أن أجر الجالس أو قاعد على النصف من أجر قائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن السنة مبناها دائما على التسهيل والتيسير لكن الأركان هي نفس الأركان. فإن سهى يبقى على ذلك يسجد للسهو يسجد للسهو. قال السهو في الفرض والتطوع سجد ابن عباس رضي الله عنهما سجدتين بعد وتر. وذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي شوف عما بقى صلى فرض أو نفلة إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا أدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين هو جالس هو جالس. يبقى الفرض كالتطوع في مسألة سجود السهو في مسألة سجود السهو. البعض بيظن كده يعني حتى في مسألة الصيام فرق ما بين صوم الفريضة أو الواجب وصوم النافلة. إن طعم ناسيا أو شرب ناسيا في صوم الفريضة يستكمل وإن طعم أو شرب ناسيا في صوم النافلة يبقى لا يستكمل. يعني مفيش أبدا يعني فرق ما بين صوم النافلة وصوم الفريضة. إن نسي فطعم ناسيا أو شرب ناسيا في صوم النافلة هو بالضبط كده كما يطعم ويشرب في صوم في الفريضة أو الواجب يبقى هنا هيستكمل ودي صدقة تصدق بها ربنا سبحانه وتعالى على هذا الصائم. كذلك في صلاة النافلة مفيش فرق أبدا. يبقى إن نسي طعم شيئا في صلاة في صوم النافلة يبقى يستكمل، إن شرب ناسيا في صوم النافلة يستكمل، يبقى صلاة النافلة أو صيام النافلة كصيام الفريضة أو الواجب، لا فرق أيضا في هذه المسألة. فالبعض يفرق، ولكن هذه تفرقة بلا دليل، يعني هذه تفرقة بلا دليل. من كان صائما فأكل أو شرب ناسيا فليتم الصوم، الكلام ده يبقى لو صوم واجب أو صوم نافلة، مفيش فرق ما بين صوم الواجب والنافلة. غير في مسألة النية، يبقى النية في صوم الواجب لابد من تبييتها، النية في صوم النافلة جاز أن أنشئ النية في وضح النهار، يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن مبنى على التسهيل والتيسير. فلذلك قال باب السهو في الفرض والتطوع، وسجد ابن عباس رضي الله عنهما سجدتين بعد وتري. واستند أيضا إلى هذه الرواية التي تذكرها أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلمس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. ثم ذكر الباب التالي، باب إذا كل ما هو يصلي فأشار بيده واستمع، يبقى قال إذا كل ما هو يصلي فأشار بيده واستمع، احنا بينا قبل ذلك، يبقى جاز أن تلقي السلام على المصلي، والمصلي إذا انصرف من صلاته رد السلام أو رد السلام وهو في الصلاة بالإشارة. قال إذا كل ما يصلي فأشار بيده واستمع، يبقى ده هيبقى عمل، يبقى كما ورد في الكتاب السابق كتاب العمل في الصلاة، يبقى ده عمل، يبقى الإشارة دي قلنا إشارة بيسكت الأمامه أو بيشير إليه إلى أمر، كأن حال الإنسان هو رجل دخل وإنسان بيصلي فقال أين يعني مكان الوضوء فأشار له، يبقى أشار له في الصلاة، يبقى دي إشارة ده عمل، يبقى هذا إيه غير قادح في الصلاة. قال باب إذا كل ما يصلي فأشار بيدي واستمع. قال في رواية عن كريب رحمه الله أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزر رضي الله عنهم أرسلوا إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وصلها عن ركعتين بعد صلاة العصر، وقل لها إن أخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وقال ابن عباس كنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها، فقال كريب فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني، فقالت سل أم سلمة، فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، ثم رأيت صليهما حين صلى العصر، ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبي، قولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيدي فاستأخر عنه، ففعلت الجارية فأشار بيدي فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن ركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلون عن ركعتين لتين بعد الظهر فهما هاتان. يبقى المقصد من كده إن هي الجارية كلمته في الصلاة فأشار لها بيده، يبقى استمع الكلام وأجاب، أجاب عن طريق الإشارة، يعني أي تستأخر عنه أو تنتظر، يعني زي ما الإنسان يعني كده انتظر، يعني فيبقى دي إشارة هيفهم منها المعنى، يفهم منها المعنى. لذلك هيذكر الباب التالي باب الإشارة في الصلاة، ويذكر أيضا يعني كيف أشار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه، وكذلك يذكر أيضا إشارة عائشة رضي الله عنها الأسماء لما كانت تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخسوف. فقال يبقى إذا كنت أصلي فأشار بيدي واستمع، يبقى استمع للكلام وأشار، يبقى أشار، قلنا زي أين مثل مكان الوضوء فأشار له، يبقى استمع وفي الصلاة استمع وأشار له، أجابه، أجابه عن طريق الإشارة، يبقى هذا عمل ولكنه غير قادح في الصلاة. فلذلك كما قال كريب رحمه الله أن ابن عباس والمسور بن مخرمة عبد الرحمن بن أزر رضي الله عنهم أرسلوا لعائشة رضي الله عنها فقالوا اقرأ علي السلام منا جميعا وسأل عن ركعتين بعد العصر. طبعا لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يواظب ويحافظ على ركعتين بعد العصر. وكان من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينشئ عبادة إلا وكان يستديم عليها، هذا كان من حاله. فذكر أن هم يبقى هذه الصلاة بعد العصر صلاها كان بسبب يعني انشغل مع وفد عبد القيس، فانشغل عن ركعتين بعد الظهر اللي هي سنة الظهر البعدية، فانشغل حتى دخل العصر. فلما صلى العصر دخل إلى بيت أم سلمة رضي الله عنها وصلى هذه الصلاة، فأم سلمة انتبهت رضي الله عنها لا صلاة بعد العصر حتى غروب الشمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت الجارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن تسأل، فعلى ذلك إن أمرها أن تستأخر عنه فتستأخر حتى إذا انصرف يبقى أجاب على المسألة. وقال نا أتاني ناس من عبد القيس فشغلون على ركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان يبقى دول مكان دول، ودي بيبين جواز قضاء السنن الفائتة لمن كان مواظبا عليها، يبقى جواز أن أنا أقضي السنة الفائتة لمن كان مواظبا عليها. وكان أيضا من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا انشغل عن صلاة الليل نتيجة مرض أو غير ذلك كان يقضي ذلك نهارا، كان يقضي ذلك نهارا ولكن لا يوتر، يبقى يصلي 12 ركعة كما بيّنت عائشة رضي الله عنها، أي أنه يزود ركعة على عدد الركعات اللي هو اعتادها في قيام الليل. كان بيصلي 5 ركعات يبقى نقول له لو أنت نمت عن ذلك أو غفل عن ذلك لم ينتبه إلى صباحا وكان يواظب على ذلك، يبقى نقول له زود ركعة على عدد الركعات التي كان يواظب عليها. كان يواظب على 5 ركعات نقول له 6 ركعات، إن كان يواظب على 10 ركعة يبقى يصلي 12 ركعة، يبقى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى جواز يبقى صلاة السنن الفائتة لمن كان مواظبا عليها، كهذا الحال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مواظب على السنن الراتبة على الصلاة ولكنه انشغل بوفد عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر السنة البعدية، فحتى دخل العصر صلى العصر ثم يعني دخل إلى بيت أم سلمة رضي الله عنها وصلى 2 ركعتين. فلذلك قال إن أتاني ناس من عبد القيس فشغلون على ركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان، يبقى دي مكان دول، يبقى جواز قضاء السنن الفائتة لمن كان مواظبا عليها. فعائشة رضي الله عنها كانت أيضا تواظب على ذلك، تواظب على ذلك، يبقى لما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين هذا من خصائصه، فعائشة رضي الله عنها كانت تواظب على هذا الأمر. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وكذلك المسور بن مخرم رضي الله عنه وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنه أرسلوا كريم مولى بن عباس إلى عائشة يستفسرون يا ترى إيه ركعتين لبعد هذا الأمر، يعني طبعا يستفسروا عشان يقفوا على الدليل المسألة، الدليل يصح ذلك، هم عندهم الأصل لا صلاة بعد عصر حتى غروب الشمس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فبينت عائشة وقالوا سل أم سلمة، لأن أم سلمة رضي الله عنها هي رأت هذا الموقف وهي اللي نقلت هذا الكلام، فبترسلهم إلى الأصل، إلى الأصل في هذه المسألة، لأن ده كان رؤية أم سلمة رضي الله عنها، يبقى ده علو إسناد للمسألة، علو إسناد. كنت أقول أن أم سلمة أخبرتني بكذا رضي عنها، لكن أم سلمة زالت حية رضي عنها، وبالتالي يعني قالت لكريب أن يأتي إلى أم سلمة ويتقص عليه ما شهدته أم سلمة رضي الله عنها. ثم ذكر آخر الأبواب تحت كتاب السهو، قال باب الإشارة في الصلاة عن كريب، قاله كريب رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عائشة رضي الله عنها أخبرت كريب أنه قال سأل أم سلمة، فرجع إلى القوم وقال لهم ما ذكرت عائشة، فقالوا على ذلك أرسلوا إلى أم سلمة رضي الله عنها. فلذلك قاله كريب عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم لرواية السابقة. ثم ذكر رواية عن سهل بن سعد السعيدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لغاء أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال نعم إن شئت. فقام بلال وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيق، يبقى على ذلك شق الصفوف حتى وصل الصف الأول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ودخل في الصلاة، فأخذ الناس في التصفيق، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد ائتم أبي بكر رضي الله عنه، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أن يصلي، يبقى هو في الصلاة، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أتم إمامة أبي بكر الصديق، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه لما التفت ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أراد رجع قرأ، فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أن يصلي، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله ورجع قرأ ورأى حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمع أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت انتبه. يا أبا بكر ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ قال فقال أبو بكر رضي الله عنه ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الكلام ده مر لما تحت كتاب العمل في الصلاة، يبقى فيها إشارة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها رفع أبو بكر رضي الله عنه يديه، وفيها أيضا أنه حمد الله ورجع قرأ وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. كل ده عمل في الصلاة، ولكن هذا عمل لصالح الصلاة، وبالتالي يعني في التقدم والتأخر، وأيضا إشارة ليس بعمل قادح في الصلاة، فعلى ذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وعلى قول الحمد لله، وأقر على أنه رجع أيضا قرأ فوقف في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها تصلي قائمة والناس قيام، فقلت ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها للسماء، فقلت آية؟ فقالت برأسها أي نعم. يبقى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها لما دخلت على أختها عائشة رضي الله عنها وكانت قائمة تصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس، والناس قيام، فقلت ما شأن الناس؟ ما بال الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء وقالت عائشة سبحان الله، فقلت آية؟ فقالت برأسها أي نعم، أشارت برأسها، بدي كلها إشارات، ومع ذلك هذه إشارات وهي في الصلاة، ولكنها غير قادحة في الصلاة، وكذلك ليس لها سجود سهو، ليس لها سجود سهو. الإمام البخاري رحمه الله ذكرها تحت كتاب السهو حتى يبين فعلها، ولكنها يعني هذه فعلة حالة استثناء ليس لها سجود سهو، لا يؤمن الإنسان بسجود السهو. أيضا في آخر رواية ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب الإشارة في الصلاة، يبقى الإشارة في الصلاة سواء كان يعني باليد أو بالرأس أو إشارة رفع اليدين كما فعل أبو بكر رضي عنه، يعني ليس غير قادحة في الصلاة ولا تستلزم من الإنسان سجود السهو. آخر هذه الروايات ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب السهو رواية عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وهو شاكٍ جالسا، وصلى وراءهم قوم قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، وأشاروا في الصلاة أن يجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. الشاهد من الكلام كما تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا كنتيجة لمرضه، وصلى وراءه قوم قياما، اللي صلوا وراء صلهم قيام، فأشار إليهم أن يجلسوا، يبقى أشار إشارة كده أن يجلسوا في الصلاة، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام المهتم به، فإذا ركع فاركعه وإذا رفع فارفعه. يبقى الإشارة في الصلاة غير قادحة في الصلاة، وده من العمل في الصلاة غير قادحة، ولا تتطلب الإنسان أن يسجد للسهو، تتطلب الإنسان أن يسجد للسهو. لكن لو صلى من نقصان نقول إنه يأتي بركعات الناقصة ثم يسلم ثم يسجد السهو ويسلم. إن أتى بركعة زائدة أو بحركات زائدة أو ركن أركان زائدا فعند ذلك يؤمر بسجود السهو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قام التشهد الأول ولم يجلس يبقى يجبر ذلك بسجود السهو، يسجد سجدتين قبل التسليم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينتقل الإمام البخاري رحمه الله إلى كتاب آخر وهو كتاب الجنائز. قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجنائز، قال باب في الجنائز وأن كان آخر كلامه لا إله إلا الله. ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة نكتب بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.